هل يشفي الدمع ويتسالى؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حل غصن وإما لا، إنا حل غصن وإما لا. لله شموع قد طفأت، كم كانت نورا يتلالى. لله شموع قد طفأت، كم كانت نورا يتلالى. وزهور تذوي تتهاوى، تتناثر حولي أرسالا. ودعت شبابا أخيارا، قد كان القلب لهم آلا. كم كتب الود لنا عهدا، حافظوه والعمر توالى، حافظوه والعمر توالى. في روض القرآن تربوا، بالعلم ترووا سلسالا. في روض القرآن تربوا، بالعلم ترووا سلسالا. في الصدر حديث ومتون، كالدوح ثمارا وظلالا. كم نشروا للناس ضياء، يتحدى الليل المبتلى. قد سبحوا في أعتى موج، كم ضربوا للعزم مثالا، كم ضربوا للعزم مثالا. ساروا يبغون سنة التقوى، وقضاء الله بهم حالا. ساروا يبغون سنة التقوى، وقضاء الله بهم حالا. ومضوا عني وكما تمضي شمس وتخلف وذيالا. خطفتهم للموت أيام، تمتد يمينا وشمالا. فعسى الجنة لهم دار، قد طاب العيش وقد طالا، قد طاب العيش وقد طالا. يا نفس رويدا وتأسي، فالله رحيم وتعالى. يا نفس رويدا وتأسي، فالله رحيم وتعالى. لله بقبضهم حكم، قد تعي الفكر ولو جالا، قد تعي الفكر ولو جالا. هل يشفي الدمع ويتسالى؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حل غصن وإما لا. هل يشفي الدمع ويتسالى؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور